الله الرحمن الرحيم. وقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف يقول لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة كنتم فاعلين. ما لك لا تأمنا على يوسف ما

وجاء

ولقد أمت بي وذم بها لولا البرهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم.